السنة، لأنه الموجود في السنة خاص بقيام الليل وهو معمومه في كل الصلوات. أنه الرسول عليه السلام كان إذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله الرحمة، أو مر بآية عذاب وقف عندها وسأل الله عز وجل وقف عندها، آية استغفار وقف عندها واستغفر، وهكذا. لكن لما كان هذا الحديث جاء في قيام الليل خاصة، هذا الحديث عمله بالنص في مورده في قيام الليل. علماء الشافعي والصعود وانتبهوا هذا الحكم عليكم السلام حتى في القرائن. بناء على هذا، وعليكم السلام ورحمة الله. يتوسع البعض في الاستنباط من نفس هذا النص الشافعي، متوسع فيه ومتوسع فيه التوسعة في توسعة. التوسعة الأولى هي نقل السنة من قيام الليل إلى الفرائض. التوسعة الأخرى أنه ذكر الرسول عليه السلام يصلي عليه، هذا ليس في السنة، لا الخاصة قبل أن توسع ولا الموسع، وإنما هذا إعمال ما أستطيع أن أقول منه أو من بعض متأخرين من أمثاله. رأس القول المذكور في كتب الشافعية هو عن التفسير ما جاء في حديث حذيفة، من الرسول كان يسأل ويستغفر ذلك في قيام الليل، هذا وسعه الشافعية. أما لأنه جاء ذكر الرسول عليه السلام في آية يقف ويصلي، هذا ليس له أصل لا في السنة ولا في الأصل الوسع من الشافعية في الأصل، وإنما هذا توسع من عنده. صورت أنت من الواقع، أما أنت لو تدخل الكتاب أنا بيجوز يعني تأخذ بس الفرع آخر. نعم أنا ندخل يعني تقريبا لا في فرق زين، يكون السؤال له مرة بسألك بين السؤال يتطور مصحف مالي الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.